ثم ننتقل إلى ما يقابل هذه المسألة وهو وقوع النهي بعد الوجوب. بعد الوجوب النهي لامتناع الجل والبعض للاتساع ولكراهة برأي بان وقل للإبقاء على مثلا. النهي أي لا تفعل إذا ورد بعد الوجوب فهو للامتناع أي تحريم ذلك الواجب عن الجل أو الأصل كما في غير ذلك. فتقدم الوجوب ليس قارنة صارفة له على أصل وضعه الذي هو التحريم. التحريم يثبت بأمرين، يثبت بأدلة عامة ويثبت بأدلة خاصة. وما يرد على الذهن إذا سمعنا مثل هذه العبارات هو ما حرم بأدلة خاصة، وما يجب أن يستحضر هو ما حرم بأدلة عامة، لأن المحرم بأدلة عامة كثيرا ما يغفل عنه المرء ويظن بأنه لا يسري في ذلك الموضوع، بينما الدليل العام أيضا يسري. حالش لو أباح الله سبحانه وتعالى أن نعبده أو جب أن نعبده، أنتم على علم بأن الله تعالى أجب أن نعبده بأقله، ثم حرم علينا أن نخترع العبادة، هذا التحريم أصلي. أو حرم الله تعالى أن ننشئ له أسماء، تحريم أصلي. أو حرم الله تعالى علينا جميع الأمور التي تتوقف على، ثم جاء ببعض المباحات أبدا وأمر بها، أمر بها مثلا فتح باب التقرب إليه بالصلاة، وفتح باب عبادته بالذكر، وفتح باب عبادته بالحاج، وجميع ما تعلمون بأنه عبادة، ثم توقف. هل ذلك التحريم الأصلي يعتبر واردا بعد هذا، بعد هذا الوجوب ولا بعد هذا الأمر؟ لا، هذاك الحظر هو الأصل، هذاك الحظر هو الذي يخوض به علماء السنة. فإعطاء الإذن بعد شيء محرمين ثم بعد ذلك انتهى أمر الوجوب أو أمر أو حدود ذلك الأمر، أرادك النهي الأصلي لا ترجع، ما مشاش. الله سبحانه وتعالى جعل أمورا محرمة ثم فتح بعد الأمور. الحظر الأصلي راه مازال يسري هنا ويرد وإن لم يرد النص، لأنها أدلة عامة سرية بعد كل أمر. كل أمر جاء في مقام ثم كان فيه تحريم أصلي، راه التحريم الأصلي تجي بعد ذلك الأمر. ولذلك حرم العلماء القياس في العبادات لأن الأصل فيها أن فيها تحريم الأصل. والنهي بعد الوجوب وبعد الإباحة وبعد الندب فهي حرام، لأن البعض مش تعرف هو دباء ورد الحرام بعد تعرفه، غير مثلا إذا كان الله تعالى أوجب شيئا ثم نهى عنه، هذا شيء تعرف. تقول مثلا أوجب الله تعالى كذا ثم حرمه، مثلا أن الله تعالى كان جعل أحكاما شرعية ثم منعه بالنسخ مثلا، فجاء النهي عن العمل به، لأن دباء نهي لا يكون أبدا بالله، راه يكون بالنفس، راه يكون بالدليل الأصلي، راه يكون باللفظ. فمن لم يستحضر هذه الأشياء في باب النهي لا يعتبر أن النهي ورد بعض الأمر. مثلا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر، حينما حكم على النساء بالزانية قال فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن، ثم بعد هذا الأمر ورد المنع. هذا المنع الذي ورد الآن يجب أن نعلم بأنه لن يقل ما تديروش ولكن نسخه، فنسخه فيه فنسخه تحريم، وجريان الحكم الأصلي تحريم. التحريم لا يكون فقط في هذه الصيغة اللي كنجيبو بها في الأمر، لأن في الأمر هذا الشيء اللي كنديرو في الأمر، ولكن التحريم لا، التحريم ماشي الحق في الأمر، إيه فإذا حرف فاصطادوا فإذا قعد الشرط فانتشروا، إيه هذا هو الكلام، ما عندناش غير عندنا غير ذاك الألفاظ إذا جات، ولكن التحريم لا. التحريم كيعمل منه الدليل الأصلي، الدليل الأصلي كيعمل منه النفس، كيعمل منه الصغة، كيعمل منه العلة. ورود النهي بعد الأمر متعدد الصور، فلا ينبغي أن يقصر على ما يقصر عليه في المبحث. ليش واحد يقول لك قال الله تعالى مثلا كذا أمرا من الأمور، لأن هذه الأمور أصلا هي لا حرام أن يتصرف فيها الإنسان وأن يفعلها، ولما ذكرت وحددت وانتهى الأمر وتوقف كان التحريم الأصلي قد رجع إلى ما كان عليه، فحرم على الإنسان حينئذ أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من الأفعال والأقوال إلا التي وردت في التحريم الأصلي. وما ذكر هناك يذكر في سائر المقامات التي يكون فيها الأحكام توقيفية، لكن في الأحكام تجي التحريم الأصلي. مفهوم الشيء؟ مفهوم. لذلك البدع يعرفها العلماء به، البدع تجيء من هذه الجهة، من هذه الجهة الأصل. لذلك بعض الناس تجزوك يقول الأصل هذا الشيء تحريم، التشريع الأصل فيه التحريم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الأصل في التشريع التحريم وفيها الإذن، فإن وقف الإذن رجع التحريم، فإن وقف الأمر ترجع التحريم، فإن وقفت الإباحة رجع التحريم. ولذلك كان التشريع من أشد الأمور التي اختلفوا فيها وتقاتلوا وتطاحنوا. ومثل الأسبوع دابا والله نشوف المذاهب، المذاهب راه خايفين من هذه المسألة. لقيت مثلا ابن حزم شد سلاحه ونايضه فوق الجبل وكذا، قال له على هذه المسألة الشرع بالله ومن الله، صوفيه التحريم. وهذا هو معنى أن النهي بعد الوجوب ولا بعد الأمر ولا بعد النهي هذا يرجع إلى أصل. الآخرين تقولوا ليه أراه الإذن وسع، هو تقول الإذن ما وسعش، أنتم ما وسعتوه رزتوه باش يطعف عليكم تجاوزتوه. وهذا هو أصل الاختلاف بين العلماء، وهذا قضية أصل فيها التحريم والتعطف فيها شيء أمور ثم التوقف، وبعد التوقف يرجع التحريم ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزول. ما كان لا عبادة، ما كان لا زيادة، ما كان شي حركة في حدود الله تعالى بعدما انتهى توقف. وإذا تجد هو يقول ملكي يبدأ كيأسس هذا الشيء، يقول وغيرهم من العلماء ما شيء غير هو كلهم تقولوا هذا الشيء، تقولوا بأن حتى من ناحية اللفظ كانوا يتقون هذه الأشياء وإن سندت. مثلاً إذا أعطنا الشعر مثلاً شيء صفاء تنحاولوا بشيء صفاء نقيوها ديان نحددوا منها الثنية ونجيلوا بها في نصلاة وشحال أعطنا فيها الشرع وش أعطنا فيها شيء مع حكم ولا ما أعطانينا فيه حكم كان ولكن في الجنات ده. علاش؟ لأن أمر التشريعي أمر إلهي خاص. كيف أثبت لكم كما أنتم تعذبوا رسكم؟ ماشي كيعذبوا رسكم عنا هنا، وإذا حدثوا فاصطادوا عنا فاصطادوا عناها فاصطادوا، وهذا فاصطادوا هو اللي تعطينا في الإذن الشرعي. وقد كان هذا الاستاذ ما نقدرش نحكموا عليه قبل هذا الفاصطاد. وهذا الفضاء فيها الوعاء هو إناء مملوء بحكم الشرعي، بغينا نعرفوا شحال فيه، نعرفوا شحال فيه باش نعرفوا مين أخذ منه، ياك ماشي من ميزة المسيح، ياك ماشي من العور، ياك ماشي من الهواء، ياك ماشي من هذا الشيء من الخطأ، نحددوا هذا اللفظ باش نعرفوا شحال. عندما يحدد هذا اللفظ ويعذب فيه كان يقول لك لا يبقاش فيه من فاستدرى مباح، عرفنا مباح، ولكن نريد هذه اللفظة الشرعية أن نحقق النظر فيها، لأن الله تعالى عندما خطبنا بكلامه هو نهاية لا حكم بعده، لا خبر بعده، لا حركة بعده، لا شرع بعده، لا عبادة بعده، لا توحيد بعده، لا عقيدة بعده، لا طريق إلى الدين وإلى ذات الله. وحلينا كتعذبوا فيه وصفنا فيه النظار فيه مذاهب وفيه وشوف العلماء الكبار بان لهم في المسألة وكذا علاش هذا كذا، يعرفوا أن هذا النص هو وحده الجدية لكي يعرفنا بالحق في الدين في العقيدة في الشريعة في الحركات. ومن أراد خلاف هذا فقد أراد أن يشتري. لذلك النهي بعد التحريم ما نشوفوش فقط أمرتكم نهيتكم، أمرتكم نهيتكم، لا، هناك أمور أصلية محرمة، أصلية أصل محرمة، بمجرد ما كيتصنت الشرع كترجع التحريم، كيسكت فترجع النهي أصلي فيها، أصلي فيها، ما عندك مالي، بحال الشارع مثلا، بحال العبادة، ما تقدرش تزيد والو، علاش هادو دابا كيخافوا من الطوائف، ومن الأولاد، ومن حتى شي، كيحجم كيما كان، تيقول لك ودي راه هاد الشيء مبتدع، تقول ما كاين مشكل من المدير، فين المصلحة، ودي أخاف من أن يكون هذا بدعة، لأن أصلا في هاد الشيء هو التحريم. راه كيف تاخذ يؤخذوا بقدر اللفظ، واللفظ راكم شفتوا اش داروا فيه، راه تدوا مع هذو، راه هذا الشيء غيكون فيه، غيكون فيه شي خطا، اصلا هذا الشيء تحريم. ليش تقول لنا نسعوا ما تنسعوا؟ وحنا ما نسعوش، حنا التحريم عرفنا بانه الاصل. ليش دابا تدير شي طريقه ولا شي ويرد ولا شي مذهب ولا شي كلام؟ اغلب العلماء ديال السلف تيتوقفوا على هذا الشيء، هذا ميدان انتهى فيه، الاصل فيه هو التحريم. رجعت لي التحريم إذا فهم ويتشددون فيها. إذا النهي بعد الإباحة راه ما كتكونش في النصوص فقط، هي أصل من أصول الشرع. علاش هما دابا ما كيخافوا ما كيبغيوش يدخلوا والو في الإسلام؟ أي حاجة دخلت واخا تكون ثقافة سليمة في مصلحة ولا في فائدة فيها كذا، تقول لك ما تدخلهاش إلا إذا كانت وردت عن طريق واحد. إذا هنا غادي نعرفوا أن النهي إذا ورد بعد الوجوب وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، نعم شكل، ثم انتهى الخطاب، كل شيء يرجع، كل شيء يرجع إلى التحريم، هذا هو الأصل، هذا يكاد يجمع عليه. والناس اللي تسهلوا ولا درسوا شو كان شارسوا الفروع الفقهية ولا سمع. أما الأصل أصل عام للدين هو هذا. ولذلك تجد أنهم كثيرا ما يتقون في كل ما ليس فيه دليل قطعي أن يقول فيه حرام. عجب الملك مثلا ما تقولش حرام، شفتي قيت المدولة وشفتي هذا حرام، هل المدولة واش فيها حرام ولا هذا لا يجوز، تقول لك لا يعجبني لا أراه، هذا ما وجدت عليه الناس بلغني. قلت من أحمد مثلا، إمام أحمد مثلا ما كانش مكتوب ديالو، كان أحمد يكره الشطرنج، كان أحمد يكره كذا، بس هو كيكره كرهها لأنهم يعلمون أن هذا المقام كان فيه المنع فعلا وقولا وعبارة، كل شيء فيه محرم، لما ارتفع الوحي رجع التحريم. أصعب الأمور ديال يبدأ باش الإنسان يقدم على أمر دون أن يسنده إلى إما إلى نص إما إلى دليل يؤخذ منه إلا معنى عام يدل عليه. مقصد عرفناه البدعة صعيبة، البدعة في الدين سهلة، البدعة في الدين سهلة، هكا تحرك تدخل في المحظور. على دليل ما يدوك الناس ضبطوا الصفات ديال الرسول، كان إذا كبر سجد، إذا قام كبر، إذا كان كبر عشان يجافي بين ضبعين. هذا الشيء كتسمى باب التشريع لأول مرة فتح في الكون وما غاديش تفتح أبدا وما عمرو تفتح إلى أن يتمه الأرض والمدى. شتا واحد المرة وظهر وتجلى ضبطوه وصلوه غيبقى، هذا ماشي من باب العادي، هذا من باب ضبط لحظة سن الشرائع والجنود والتحريم بعد موته، التحريم بعد وقت القرآن، التحريم بعد كل شيء. أنت يموت تيوقف القرآن شو شيء، ما بقات شي حاجة أخرى اللي كتكون دين، قد شي حاجة دين. حاضروا بعد الدين، الحاضروا بعد الدين عام في كل مسألة، لا تختصوا بالصيغة الشرعية. الفقهاء يجب أن الصيغة الشرعية أمر بعد الحاضر الشيء إنما هو على سبيل التبديل، أما على سبيل الحقيقة فما سمعتم هو الذي عليه الكلام في هذه. فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة عن أصل وضعه الذي هو التحريم، وذكر القاضي وغير الاتفاق عليه. نعم، النهي مقام النهي ومقام التحريم هو مقام يجب الوقوف عليه. لما كان عيوش دبور الصلوات الخمس لأننا دخلنا في المنطقة المحظورة وما توقفناش عندما توقف الوحي، ولكن قلنا بأن هناك نصوصا أضاءت رغم أنف المعارض. عرفنا أن النهي هو الأصل في التشريع، فقلنا إن النهي بعد الوجوب يرجع للتحريم ندبان وسنة وإباحة، ولا نلحق الأشياء إلا بمقدار ما يوصلنا إليه اللفظ، وما يوصلنا إليه الفعل النبوي، وما يوصلنا إليه المعنى المقصود من الشرع. ثلاثة ديال المسالك وتشعبت منها كل شيء. وسبحان الله العظيم، الفقهاء من شافوا اللفظ شافوه وعاد ديال الشريعة عفش داروا ليه. شوفوا دابا اللي ورزان الأسر كيفاش مسكنا فيها، أنزلوا عليه واحد جديد، أخذوا باعتبارها، أخذوا باعتبار الوعي، أخذوا باعتبار مجاز وحقيقته، باعتبار دلالته مشتركا. علاش داروا هادشي؟ شدوا فيه قفلة، علاش داروا هادشي؟ شافوا هذا هو الواحد اللي كيربطهم بالدين، اللفظ هو اللي كيربط الإنسان، إلا مشى هذا اللفظ ما كانش ما عندك تنتقد الدين نهائيا، القرآن هو السنة. إذن النهي بعد الوجوب إلى التحريم بالإجماع. فإن وجدت قوما يقولون خلاف هذا فلا يقصدون هذا الذي ذكرناه، وإنما يقصدون بعد المسائل الفقهية الجزئية التي ورد فيها النهي بعد التحريم، ودلت أدلة أخرى على أنها غير مقصودة، فبذلك من باب البيان الشريعة بالشريعة وليس من باب أن الحقيقة قد تغيرت في هذه. وإنما فسرنا النهي بلا تفعل احتراز عن نفسي إلا يتصور أن يكون الإباحة، لأنه طلب الكف والطلب لا يكون إباحة. وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف هو غير بعيد، لأنه الأصل قاله في الآية البينة، هذا هو النهي بعد الوجوب. النهي بعد السؤال، هل السؤال قرينة أدب هذه القضية ديال النهي الشرعي هو راه معرض للقرائن، يعني ملي كيهضر ما عندنا مشكل، ملي كيهضر تقدر نقل ما دخلت في فهم الكلام ديالو، ولكن المشكل ملي كيرجع داك الناهي اللي هو اصلي. اما حتى الناهي ديال الكلام مازال فيه شويه ديال الساعه، الناهي ديال اللفظ راه مازال تلقى فيه مدخل، المشكل هو الناهي الاصلي اللي هو من صفات الله، هذا هو اللي كيكون خطير، داك الناهي الاصلي هو اللي كيكون اخطر. أما اللي هي ديال القول خذت لقى فيها أدلة خارجية كتشتروا ولا كتنزلوا على درجة التحريم وكدير فيه مكروه مثلا ولا ممكن. المشكل هو النهي الأصلي أن يعني تشريع بحال يعني ذكر أسماء الله وصفاته بغالبة ثبتات بحال تشير أسماء الله الحسنى بحال تشير مثلا الصفة ديال الله بحال مثلا ما يتعلق بوحدانية الله بحال ما يقع بألوهية الله بحال ما يقع مثلا بصفات الله. هذه هي اللي كارثة هذه هي التحريم اللي اسمه. أما الله مازال تلقى في المدخل يقول لك لا تفعل وتعرضوا على أدلة أخرى وغايبين لك الحكم ديالهم واش للتحريم الله ولا للتحريم ولا للكراهة ولا. أما المشكل هو الأصلي وبحال هذا مثلا اللي كان دخلوا فيه ماشي بحال مثلا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة راه مثلا هذا غادي تدخلوا الرخصة مثلا بحال هذا كتدخلوا الرخصة. المشكل هو هذا اللي ما كتدخلوش الرخصة نهائيا الذي هو من صفات الله تعالى حد الشريعة هذا ما كتدخلوش لا رخصة لا ندب لا كراهة والو نهائيا كتدخلوا التحريم هذا هو اللي خاطر النهي بعد الوجوب النهي بعد الإباحة شو كتحرك كتحرك هنا الإباحة هو هذا اللي هذا لفظ مازال تلقى فيه ساعة وتلقى فيه مازال خير شنو هو هذا زبل هو من سيف قال الإنسان يخوض في ذاته القائل مثلا يخوض في ذاته والله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ذكر ما ذكر وبين بأنه سبحانه وتعالى هو هذا وعليكم بالأمن به دون أعطيكم الصفات بركة هذا التحريم بالعصي هذا ما فيش رخصة هذا رخصة يعني أنت مثلا يبغي يشرب يشربه ومصي ماذا تقتلوا شي لحمة يشرب شوية ديال الشراب جزاه العلماء خلي الإنسان يلقى ميتة ما كان ما والو ميتة ما كان ما والو خذ ياكل ميتة ولكن إذا تعلق الأمر بما هو من صفات الله تعالى التي لا يجوز فيها التدخل ليست مما نهي عنه من الأفعال ولكنه مما هو أعلى من ذلك هذا هو التحريم الذي يشرع به. وهنا تكون الخطورة لمن أراد أن يشرع لخلق الله تعالى دينا أو عقيدة أو فعلا أو طريقة أو وردا أو شيئا من هذا. فتجدك الصفة ديالو كتدخل فيها شو معنى؟ ما كتحشمش. ولهذا يقول صفات الشرع تضاهي الشرع يقصد بها التقرب لله. هاي اللي عجبها جبهة الشرع. تضاهي الشرعية لها حكم الشرعية. أنا كتدخل في محظور. هذا الشيء خصنا يكون حاضر منه أكثر ثم كتكون حاضر مش بشي فعل تكون حاضر في هذا الشيء أكثر لأن هذا ما فيش رخصة ما فيش تأويل ما فيش دليل ما فيش حركة الحركة العقلية أعطالك الله تعالى في الله أعطالك في فهم النص أعطالك في القياس أعطالك في الاجتهاد أعطالك في الاستنباط أعطالك في الاستصحاب تشديد ذريعة المصالح المرسلة حرك الشيء العقل ذلك وحرك الجهد وصلت لهنا وقف ما فيش معالي ما فيش أمارات حرام فلا معلام فلا أمارام من الدرس. وأما النهي بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال هذا ما فيش مشكل هل قد يدل العبارة لقالها المشكل هي المكان ما فيش عبارة ما فيش هدراء إذا ما تقرص خلها بعد السؤال غادي تشوف قرائن الأحوال التي تصاحب السائل وتصاحب والأحوال ديال ذاك الزمان والأحوال ديال السؤال شنو فيه وقدرت نزل لك على حساب السؤال شي مشكل أو إباحة أو على ما يفهم من دليل خارج فمما ورد منه التحريم حديث البخاري رأيت إن لقيت رجل من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم تقاعسه ثم ولاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله ومما ورد منه لكراهة المسلم أوصلي فيما قال له وحديث أنس قال رسول الله الرجل منا يلقى أخاه في رحله قال لا وحديث سعد مثل الوصية قال لا حمله على التحريم بل فهم أن السؤال عن الإباحة وأحسن أن يكون السؤال عن النهي أفضل من بعضهم لأن هي بعد وجوبه بالاتساع الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخير فيه على كل حال فالعلماء اختلفوا في تحديد مدلول قول الشارع بعد إيجاب أمر لا تفعله أوجبه ثم بعد ذلك قال لا تفعله فالظاهر أن النهي يستلزم التحريم لأن ذلك أصله وما كان المرء يبحث عن أشياء عن شيء في هذا العلم إلا البحث عن أصول الأشياء ليعلمها ويحكم بها فإن جاء ما يخالف ذلك بحث عن منشأ ذلك السبب لأنه تقرر لدينا في مباحث الألفاظ التقسيمات وهذه التقسيمات للألفاظ هي مفاتيح توسع العقل وترتبه وتكونه ليكون عقلا مزودا بجميع ما يحتاج إليه في التقرير والتحرير والبناء والنقاش والاعتراض والإيراد. عندما فرقنا الحقيقة فرقناها على ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وما كان العلماء يفعلون ذلك إلا من أجل أن يتزود المرء ليعطي لكل حقيقة جديدة. الألفاظ تعترض لدينا فيتزاحم عندنا أمران: فيأتي الحكم، فيأتي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، وهذا أمر معلوم، وهذا أمر معلوم، يكون عندنا علم نكتسبه من سماع اللفظ، ولكن هذا العلم الذي نكتسبه من اللفظ يجب أن نعرف مأخذه ومدركه. هذا هو العلماء تنسولهم، تنقول لهم ودي مثلا تجينا النهي بعد الأمر ونجده أحيانا لا يقتضي الوجوب، ألا يقتضي التحريم، ونجده أحيانا يقتضي التحريم. وش هذا العلم الذي يستفاد من هذا اللفظ؟ جاء من النهي بعد، وش ذاك النهي ولنقص القدرة دياله وأصبح بعد الأمر ضعيف وأعطنا وأعطنا وأعطنا الكراهة، ولا هذاك هذاك هذاك النهي باقي يفيد التحريم وإنما أدلة خارجية هي التي أنزلته؟ هذا هو السؤال الذي نضعه على السادة العلماء، فنقول لهم حددوا لنا من هذا العلم من أين يأتينا. لكم كتشوفوا دابا أن هنا كاين شي أسئلة فيها الوجوب، فيها التحريم، فيها الأمر، ثم جاء بعده التحريم. من أين يأتينا؟ بغينا نعرف المأخذ، وإذا بغيتي تسميه المدرك، إذا بغيتي تسميه الدليل، كل هذه الألفاظ يمكن أن تطلقها على المكان الذي أخذت منه هذا العلم. نظروا في المسألة فقالوا بأن النهي بعد الوجوب راه باق على الحكم ديالو وهو التحريم. فإن وجدتم دليلا شرعيا فيه خلاف هذا فإن ذلك إنما أتى بدليل آخر. هذا الشيء اللي قالوا الجمهور ديالهم. وذهبنا إلى قوم منهم فقالوا بأنه ربما على ما يظهر من النصوص الشرعية وعلى ما يقتضيه وقوع النهي بعد الوجوب أن النهي بعد الوجوب لم يبقى على حاله، فوقوعه بعد الوجوب يعطي الكراهة فقط. ولهذا قال ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة في رأي بعضهم. ودائما إذا أردت أن تعرف قيمة القول انظر إلى دليله، ما يهمك القائل علاش بنا، وإذا شتهنا القدام تتلقى شنو هو الدليل من قرب الكراهة. قال قياسا على أن الأمر بعد الحظر الإباحة، وقد تقرر في مواضع كثيرة أن القياس في اللغة دليل ضعيف، أن القياس في اللغة دليل. فقياس النهي بعد الوجوب على الأمر بعد التحريم قياس أغلب علماء لا يقبلون، لأن اللغة منقولة وليست معقولة، والقياس أمر على نهي وقياس لفظ على لفظ، قالوا هذا قياس في اللغة وهو أضعف من أجل عدد. ولذلك يرد مثل هذا الدليل ولا يبالى به غالبا. إذن فهذا القول ضعيف، ولو أنك تأملت الجامع لا علمت بأن الضعف في هذا أقوى مما يفيده قياس اللغة، وهو أنه قال بجامع أن كل من صيغة إفعل ولا تفعل تحمل على أدنى مراتبها، إذ الكراهة أدنى مرتبة صيغة لا تفعل كما أن الإباحة أدنى مراتب صيغة إفعال. لا شك أن العلماء قد لقوا عناة وشدة في تقرير حدود ألفاظ الشرع، هذا ما فيه بغوا يحددوا إفعال ولا تفعل، ووجدوا في ذلك عناة شديدا وعملا شاقا. لماذا؟ لأن التعارض كما لا يخفى عليكم التعارض بين المحتملات والممكنات ومدلولات الألفاظ، التعارض يؤدي إلى التوقف، ولا مفر من التوقف إلا بدليل خارجي، ولما فزعت إلى دليل خارجي وجدت دليل خارجي آخر يحارب. مثلا النهي أردنا أن نحمله على أدنى مراتبه وبنيناه على أصل وهو اليقين، إن المتيقن في إفعال أدنى مراتبه النهي، والمتيقن في لا تفعل أدنى مراتبه الكراهة، المتيقن جاء. هذا أصل، وعارضه أصل آخر وهو الاحتياط، بغاو يحملوا الامر على ادنى درجته هو الوجوب والنهي على ادنى درجته هو التحريم باصله. فتعارض الاستعمالان وتعارض الممكنات في اللفظ وتعارض الاصلان. ولهذه المساله هذه رحم الله من قال ومباحث الالفاظ لا مطمع في اليقين. مباحث الالفاظ لا مطمع في اليقين وانما غالبا. وهذا هو الصحيح. لذلك هنا ما غلب على ظنك فاعمل به ولا تطمع في اليقين. علم الدلالة راه أصعب علم في الشريعة. راك المتخصص فقط في علم الدلالة. خاص هذا هو لأن علم الأصول ولا عاوتاني علوم. راه ما بقاش علم. علوم. راه التعرض والترجيح بوحده راه ثاني قائم بوحده. عنده الأبواب عنده الفصول تبديله خاصة. باب الاجتهاد بوحده علم قائم بذاته بوحده. القياس علم بوحده. باب الأخبار علم. نقول إذا درى هذا شيء علوم في كل باب من الأبواب. إذا المتخصص دابا في علم الدلالة هذا هو التخصص دابا. إذا جدته ماهرا تجده ماهرا في علم الدلالة في أصول. إذا قلنا بأن المسائل فيها مباحث. لا نسمي هو العلم. العلم كل شيء مضبوط كل شيء مضبوط بالقواعد له قواعده العامة الذي تحكم جزئيتها في العلم. وعند الدلالة ماشي سهل. لأن كما يقول كما يقولنا إمام الحرم قال وفن الألفاظ فن عظيم. وفن الألفاظ فن عظيم تنبني عليه أحكام كثيرة. ولذلك لب الألفاظ التي هي في مقدمة الألفاظ التي تدرس في علم الدلالة هو افعل ولا تفعل لأنهما ركن الشريعة بهما الأمر والثاني بالآخر بأولى يبلغ النصف وبالآخر يبلغ النصف. ولذلك كانت عناية العلماء بهاتين الصيغتين اعتناء خاصا عناية للعلماء بهذه الأمور عناية خاصة جيد ولكل وجهة هو مول. إذن ما هو الذي نستخرجه أخيرا ونستنتجه؟ فبالإضافة إلى تعلمنا طريقة نظر العلماء في الألفاظ وهذا أهم نأخذ القاعدة الأصولية عند الجمهور. الجمهور يقولون بأن لا تفعل بعد الوجوب باق على إفادته التحريم وأن وجود بعض النصوص التي لم يجري فيها ذلك فإن ذلك لدليل خارجي وليس لنقصان دلالة إفعال عن درجة. وما حدد بالقرائن الحالية والقرائن اللفظية والأدلة الخارجية لم يبقى تحت سلطة الكلمة. لذلك ملكة تستدل كن حذرا ما تستدلش بالدليل مع القرائن في مباحث الأمر. رأى يلاحظ عليك أنك استعملت ما هو خارج عن محل النزاع. ملي كتستدل مثلا بواحد الدليل اللي معاه القرينه تبين درجته في الوجوب ولا في التحريم وجبتي شي دليل فيه القرينه راه كيردو تقول هذا ما فيه نقاش معاه قرينه نقديه ولا ادله خارجيه بينات ماشي هذا اللي ناقشو. جيب لينا دليل مجرد باش نحددوه ما تجيب لينا شهاده. هذا الذي اتيت به امره محسوم بالقرينه فالعلم من القرينه وليس من الله. لأن ما صحب اللفظ إذا أعطى علما فاللفظ حينئذ ليس هو الذي أعطى ذلك العلم. ولذلك يقول وما استفيد من القرائن لا يعتبر مستفادا من اللفظ وإن كان غالب الظن أنه مقبول جيد. وهذا الخلط يقع فيه كبار العلماء أز الحج. الخلط بين الاستدلال بما في القرائن وما تبين بالدليل الخارجي في مقام التجريد. سنة كبار ذي العلماء يقع في هذا الخطأ. الآمدي والغزالي وكبار الأصوليين بعض المرات. أنا بهم ضعف شوية في الحديث وذلك شيء. هناك يضربهم هذا في المحدث. أنا عشت يقصف عليهم. أراد إذا أنا مفسر رأسه هذا. كما أنا عادي تروه التلميذ. يستدلوا على شيء حاجة كذا. أنه هافع مجرة ولا رب وبين بدليل آخر كيف التلميذ بلفظ كذا. وذاك الإجماع ماشي جاء على إجماع الله. جاء من دليل آخر وتجمعوا بينهم جمعوا على الله. مثلا ماشي هذا هو سبب الإجماع. سبب الإجماع لكن في دليل أخر على كيف يكون الحديث مهم. يجب دليل مثلا وأجمعت الأمة على حمل واقف مسلمة وتزكاة على الوجوه. تقول ما هذا ماشي هذا اللي في النزاع هذا بوين. هذا تعال مثال وتجيب أحاديث مثلا أحاديث نبوية فيها مثلا الأمر على الوجوه وتقول والدليل على ذلك إجماع الصحابة على حمل الأمر كذا على الوجوه. يقول لهم هذا لم يفهم من الصيغة بل له أدلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه أبو داود ورواه النسائي بلفظ كذا ورواه فلان بلفظ كذا وفي نص بالراية وخرجوا هذا في التحذير والتخبير في التحذير والتيسير والتحرير. اكتب لهم تخرج لهم حتى يقول الأصول دي خمس كتب. ولكن بعض المرات المحدثين تخرجوا شيء حديث يستدلوا به في قول الضرر من جهة القواعد، تضربهم من جهة القواعد. فإن القاعدة تفتد عند الأصولين تستهزوا بالمحدث. قال إمام الحرمين: والمضار في الأخبار على الثقة ولا مبالاة بأهل الحديث، فإنه عصبة لا مبالاة به في علم الأصول. على كل حال، فكل له قوة يجب أن يجمعها المرء ليستعين بها على سبيله. إذن قلنا بأن من ذهب مذهبا من المذاهب التي أمامنا إنما ذهب إليها على غلبة على حسب غلبته، وليس في المسألة ما يقطع به المرء جازما، وليس مباحث الألفاظ هذا وحدها، ولك إذا وصلت إلى غلبة الظن أن تأخذ به. والله لا يكلف نفسه إلا وسعها، ولبغة النسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قلنا مباحث الألفاظ لا مطمع في اليقين فيه، فعلى المرء أن يكتفي بغلبة الظن، فإن غلب الظن على ما في لفظ تحمله على دلالته، وهذا هو المقصود. وما زال الصحابة يحملون الألفاظ على ما ظنوا أنه الصواب فيها، فهذا دليل على أن هذا هو منهج السلف الصالح. وإذا عجز المرء عن إمرار شيء في الشريعة فإنه يعرضه على فتوى المتقدمين، إن عجز أن يسنده إلى النصوص، لأن دابا النصوص كتحتاج لحفظ، كتعرفوا دابا الحفظ صعيب ولا حادث كثيرة. دابا الأصوليين ما كيبقاوش ما كيبحثوش بزاف، لأن أغلبهم ماشي محدث، أنا باش تقرأ بالأصول ما خليتش تكون محدث. وإن كان الحديث أسهل، حفظ الحديث أسهل، لأنهم جاتوا على الحفظ، ما فيش لا عمل ذهني، رواه الإسماعيلي والجوزقي، أما باش تعمل الذهن وتفرس ما كاين. إن كان البعض الآن يقول علم الحديث أصعب من علم الاثنين مدرب الراوي الجديد. قلنا بأنهم كانوا إذا عجزوا عن إمرار مسألة ظنية يتكئون على فتاوى الصحابة وأقضيتهم، وذلك لأنهم يعتبرون امتدادا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومظهرا من مظاهر العلم الشرعي فيهم. وإذا أجمعوا على أمر اتخذه من بعدهم حجة في الدين، وذلك لأن جميع ما عندهم من العلم لم يأتي من ثقافة ولا من فلسفة ولا من منطق، وإنما كل ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صفت علومهم صفت وخلت من التلوث واللوث، شعل علماء ذلك حجة في الدين، فيقولون: ما زال الصحابة يحملون ألفاظ العموم على العموم، وألفاظ افعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم، وهذا امتداد لما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذوق الذي تربى تحت تربية النبيين لا يمكن أن يقارن بمن يتلقى العلم من الأصحاب. تلقي مختلف، التلقي الشفهي والذي كما صنع على الأعين، كما قال صنعتك الذي صنع على أعين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل من جاء بعد فكان يتلقى الأمور من نواحي مختلفة ومن أنحاء متباينة ومن جهات مختلفة، منها ما هو من العلم الشرعي كاللغة العربية، ومنها المنطق، ومن الفلسفة، ومن المدارس الكلامية، ومن هكذا أمور تداخلت. لذلك يحال الأمر غالبا على هؤلاء السلف من أجل معرفة رأيهم فيه. هذا هو قصد. ومن الناس من يقول بأن الصحابة جهال لا يحسنون شيئا، وأنه لا علم عندهم، ومنهم من لا يفهم حتى واجبته الدينية وبشرية. بعض الناس يقول هذا ويستدلون ببعض ما جاء به الصحابة من الأخطاء، مثل تمرغ عمار بن ياسر في التراب في التيمم، وكأكل طرحة للبرد في رمضان، وكأخذه المال من نصر مجراد وهم يبيعون الخام، وكجهل عمر باستئذان في السلام وما شابه ذلك. ولكن كل هذه الأمور ليس مما يدل على أن التكوين ضعيف، تكون صحيح ومعلومات تكون بعض المرات. إذا قلنا أن النهي بعد الوجوب للتحريم، وهذا هو الحق، فإن جاء شيء من ذلك على خلاف هذا فمن دليل خارجي. قال إن بعض إن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه من التحريم لو كان لتعليم مضرة وإباحة لكونه من فعل. وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم وفي التي قبلها الإباحة، لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أشد. إنما قلنا بالذات لأن ذئب المنطق تحصيل المصلحة بالعكس، كما قاله في فإنه نفيس. قال بعضهم إن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب ولا يفيد التحريم، إذن أسقط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه. فإن قلت بماذا كان عليه، قال إن كان مضرة رجع إلى التحريم، وإن كان فيه منفعة رجع إلى الإباحة. فإن قلت جيد، لماذا اخترت أنت هذا المذهب والجمهور قالوا بالتحريم، لماذا أبقى الجمهور صيغة لا تفعل التحريم وأنت نظرت فيها من هذه الجهة؟ وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة وفي التي قبلها، شو التي قبلها؟ الأمر بعد النهي، أنه للإباحة، لأن المقصود بالذات من النهي أشن هو دفع المفسدة، فلذلك ضخم أمره، وما فيه دفع المفسدة يكون أهم مما فيه جلب المصلحة. والمقصود من الأمر تحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول وهو دفع المفسدة، وإنما قلنا بالذات لأنها قلنا بالذات، لأن دفع المفسدة يتضمن تحسين المصلحة، ولكن بالتبع، لأن أحيانا من الناس من يرى الأمور بها وبتابعها فيجعلها شيئا واحدا، تقول كل جلب مصلحة يتبعها دفع مضرة، وكل دفع مضرة يتبعه جلب مصلحة. قيل له وبالله التوفيق بأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى ذاتها لا إلى توابعها، ولا ينظر إلى توابعها ولا إلى مآلتها، وإلا فالأحكام الشرعية كلها سيدخل بعضها في بعض ولن يبقى تقسيم الأحكام الشرعية أبدا. إذ لو أننا عملنا بمقتضى هذا المنهج ونظرنا في الأمور كلها غير الواجب ما بقاش واجب، والحرام ما بقاش حرام، والإباحة ما بقاش إباحة، لأن كل إباحة فإن فيها ما يمكن أن يعتبر واجبا، لأن الإنسان إذا ما كانش رجع إلى ما جاء غيموت إلى مات غيكون حرام، ولكن الشيء ما كتشوف هذا الشيء، كتشوف الفعل من حيث هو لا من حيث ما يترتب عليه ولا لما يؤول إليه. ومن نظر إلى المآلات ذهب في ذلك مذهب الكعبي أو مذهب الصوفية، لأن الصوفية يقولون المباح حرام لأنه يؤدي حل أكثر الأكل، قالوا لا يجوز من المباح إلا ما كان عن ضرورته، لأن من أكل كثيرا وشبع طلب الشهوات، ومن طلب الشهوات وقع فيها، ومن وقع فيها عصى الله تعالى، فحرم على المرء أن يكون حتى يشبع، وهذا هذا التصوف، وحرموا الترفه، وحرموا النوم الكثير، وحرموا الكلام الكثير، وحرموا كثيرا من الأشياء إذ نظروا إلى مضارها التي تترتب عليها. ولكن الشريعة ما شفت هذا الشيء، عندك الحق تأكل وخا تعرف بأن هذه المكلة ستؤدي بك إلى الهيجان، لأن إذا كي يأكل بزاف مضر، كلما قل الأكل قلت قوة النفس، وإذا قلت قوة النفس ضعفت الغريزة، وإذا ضعفت الغريزة سكن الطلب، لأن إذا كان الطلب خفيف عدد على ضعف الناس، إذا كان الطلب كبير إذا كان إيجاب تقول لك يلا يلا اتحرك، هذا حذرك منه السادة الصوفية رضي الله عنه، كان لما كيحملهم كيقول المبتدعة، لما كنقصوش المبتدعة كنقصوش تصوف السني، تصوف السني البكاء في الصلاة والخشوع وقلة الأكل والإقلال من الدنيا والإقبال على الله، سميه صوفية ولا سميه منهج نبوي اللي عجبك، المهم هذا هو اللي كنقصوش التصوف، بدليه سميها اللي عجبك. أقول وبلاي التوفيق كما كيقول كما كيقول ابن حزم، أقول وبلاي التوفيق ما زال الصادة الصوفية أرباب القلوب وأطباء النفوس، ولم يخالفهم إلا من لا يفهم منهجه وطريقه، أقصد التصوف السلوكي، ما هو التصوف ديال العقل، التصوف ديال العقل كفر، أقصد التصوف ديال السلوك، التربية والترقية والتطهير. إذن لا ننظر إلى مآلة الأحكام، وإلا غيرنا الشريعة كلها ولم يبقى عندنا واجب ولا مباح، وسيصير كل شيء إذا نظر إلى مآله لن يبقى شيء اسمه واجب، ولن يبقى شيء اسمه حرام، ولن يبقى شيء اسمه حلال إذا نظرنا إلى المآلات أو نظرنا إلى الأحوال ديال الناس. الحكم منظور من حيث هو، لا من حيث أحوال الناس، ولا من حيث المآلات، ولا ما يترتب على من منافع، ولا ما يترتب على من مال، يشوف وجد الشيء حكم من حيث هو. تنبيه إبقاء ما كان على ما كان عليه أصل من الأصول، وهو المعبر عنه باستصحاب الأصل. وهل هذا الأصل له تأثير في مسألة لا تفعل بعد النهي الشديد؟